أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. دنا بين شاعر القصرين خليل مطران وأمير الشعراء أحمد شوقي صداقة حميمة تجسد علاقة العبقري بالعبقري. كل من الشاعرين يعرف قدر صاحبه وفضله على الشعر العربي الحديث ودوره في تطوير هذا الشعر وجعله جديرا بعصره وزمانه وبلغته وتراث أمته. عندما عاد شوقي من المنفى الإسباني بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، كان استقبال خليل مطران له بواحدة من روائعه التي تنطق بنبل العاطفة وعمق المشاعر وتألق الروح الشعرية وتوهجها. يقول مطران في تلك المناسبة: تلك الدجنة آذنت بجلائي وبدا الصباح فحي وجه ذكائي، العدل يجلوها مقلا عرشها والظلم يعثر عثرة الظلماء. يا أيها اليوم العظيم تحية، فك الأسارة بعد طول عنائي، أوشكت فيك وقد نسيت شكيتي أن أوسع الأيام طيب ثنائي. ثم يقول مطران: أهلا بنابغة البلاد ومرحبا بالعبقري الفاقد نظرائي. شوقي أمير بيانها، شوقي فتى فتيانها في الوقفة النكراء، شوقي وهل بعد اسمه شرف إذا شرفت رجال النبل بالأسماء. وافى ومن للفاتحين بمثل ما لاقى من الإعظام والإعلاء. مصر تحييه بدمع دافق فرحا وأحداق إليه ظماء، جلى بعود ذكيها وسريها، جذلا بعود كميها الأباء. ثم يقول مطران في تحية شوقي في مناسبة عودته من المنفى: حامي حقيقتها ومعلي صوتها، أيام كان الصوت للأعداء، المنشئ اللبق الحفيل نظيمه ونثيره بروائع الأبداء، البالغ الخطر الذي لم يعله خطر بلا زهو ولا خيلاء، الصادق السمح السريرة حيث لا تحد الرياء مظاهر السمحاء، المفتدي الوطن العزيز بروحه، هل يرتقي وطن بغير فداء؟ ويقول في يوم تكريم شوقي: عيد به اتحدت قلوب شعوبها، ولقد تكون كثيرة الأهواء، كم ريم تجديد لعابر مجدها، فجنى عليه تشعب الآراء. لا يوقظ الأقوام إلا منشد غرد ينبه نائم الأصداء. يا مصر باهي كل مصر بالأولى أنجبت من أبنائك العظماء، يا من صفالي وده وصفى له ودي على السراء والضراء، فأعزني يوم الحفاظ ولاؤه، وأعزه يوم الحفاظ ولائي، وعرفت في نادي البيان مكانه ومكانه الأسنى بغير مرائي. أهلا بنابغة البلاد، ومرحبا بالعبقري الفاقد النظراء، شوقي أمير بيانها، شوقي فتى فتيانها في الوقفة النكراء. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.